بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص وما فيه من رسائل. الرسالة الأولى التي عثرنا عليها في بريد الدكتور طه حسين من الناقد الدكتور محمد مندور، وهي مرسلة من كفر مندور في 7 يونيو عام 29، ويقول فيها: أستاذي العزيز، لو قدر لي أن تكون حياتي موضع عناية أحد من الناس لوجب أن يكون اتصالي بكم نقطة انقلاب أحدث في حياتي أعمق الآثار، على أنك لو سألتني تحديد نوع ومدى ما أفدت منكم ما استطعت، لا لأنني لا أدرك هذه الآثار، بل لأنني معتقد بحق أنني كلي منكم، وكفاكم فضلا أنكم خلقتم شخصيتي، فلقد كنت لي مثلا حسنا في قوة الشخصية وصراحة الإيحاء، مما قوى في نفسي شعور الثقة بالذات، ولولا هذا الشعور الذي ولدت به ونماه اتصالي بكم لكنت من أشقى الناس وأضعفهم حظا في الحياة. أستاذي، كل جوارحي تشكر لك فضلك علي، فهل لك أن تتفضل بقبول هذا الشكر من تلميذك المعجب بك المقدر لفضلك الناطق بحمدك؟ إمضاء محمد عبد الحميد مندور. وفي بريد طه حسين خطاب مطول من الأديب محمد فريد أبو حديد، مؤرخ في 3 فبراير عام 42، كتبه إثر إهداء طه حسين كتابه دعاء الكروان لفريد. يقول: سيدي الأستاذ الجليل، قرأت القصة في ليلتين، ولست أجامل في شيء إذا قلت إن ذلك الأسلوب الذي تميزت به قد صار علما عليك كما قد صرت علما عليه، فلو قد قرأت القصة غفلا من اسم صاحبها لما شككت في أنها قصة طه حسين. وإذا صح أنه ينبغي لنا أن نعرف اسم دعاء الكروان ما هو بين صنوف الأدب، فإني أرجو أن أجعل له اسما قائما بنفسه في فنون الأدب، وأحسب أن سيبقى في سجل تاريخ الأدب العربي قائما وحده على أنه دعاء الكروان، بغير أن يدخل تحت وصف القصة، وحسبه بغير شك أنه نسيج أدبي ثمين أو حي به عقل كامل ونفس مرهفة وقلب كبير. إمضاء محمد فريد أبو حديد. وعندما نقل طه حسين إلى وزارة المعارف ثم عاد إلى عمادة كلية الآداب بالجامعة المصرية، كتبت إليه مي زيادة هذه الرسالة: مصر في 28 نوفمبر عام 1934. يا أبا العلاء، مبروك، حقك يرد إليك كما يرد إلى الشباب المصري حقه عندك. لقد كنت طول هذه المدة رجلا وعرفت أن تتألم كرجل حقا. لدي الآن كلمة واحدة أرجو أن تغتفر ما فيها من أنانية. إني سعيدة. إمضاء مي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.